صاحب الماء هو حقه به، حقه به. طيب تيمم المريض الذي يخفى على نفسه هالة استعمال الماء، إنسان مريض يخاف على نفسه استعمال الماء. جمهور أهل العلم كأبو حنيفة والشافعي وأحمد وابن حنبل وغيرهم قالوا إلى أن المريض إذا خشى على نفسه الهلاء من استعمال الماء فيجوز له أن يتيمم، كما قال ربنا وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمم صعيدا طيبا، وربنا قال ولا تقتلوا أنفسكم ولا تقتلوا أنفسكم. وإذا خاف المريض باستعمال الماء زيادة المرض أو تأخير البرد فهل يتيمم؟ جمهور أهل العلم كأبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حزم إلى أنه لا يشترط خوف الهلاك حتى يتيمم المريض، بل من كان الوضوء يزيد مرضه أو يؤثره فإنه يتيمم، فإنه يتيمم، لأن الله تبارك وتعالى يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. طيب من كان به جرح يعني في جسمه جرح ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ الأول قال أهل العلم هذه المسألة تتفرع عليها أصول، وهو هل يجمع بين الأصل والبديل؟ الأصل اللي هو الغسل واستعمال الماء، والبديل اللي هو الذي التيمم، وهو التيمم. هل يجمع بين الأصل والبديل أي الوضوء والغسل والتيمم أم لا؟ أهل العلم ذكروا يعني أشياء في هذه، لكن الخلاصة فيها كما روى جابر قال خرجنا في سفر فأصاب رجل فأصاب رجلا منا حجر، يعني أصابه حجر في رأسه فشقت رأسه ثم احتلم يعني أصابه خروج المني، فقال لأصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ يعني هذا الرجل في رأسه فتحة وجرح كبير شد رأسه وأصابته الجمال، فيقول لأصحاب رشقته الذين معه هل تجدون رخصة في رفع الجنابة للتيمم؟ قالوا لا نجد لك رخصة، لا نجد لك رخصة. فاغتسل فماه، لما اغتسل ودخل الماء البارد في هذا الجرح الذي في رأسه ماء، فلما يقول جابر فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم واخبروه قال قتلوه قتلهم الله، الا سالوا اذا لم يعلموا؟ فانما شفاء العين السؤال، انما كان يكفيني ان يتيمم والله تبارك وتعالى. هذا الحديث قال بعض اهل العلم انه ضعيف، لكن حسنه الشيخ الألماني رحمه الله، وأهل العلم يعملون على العمل بهذا الحديث على تحسين بعض الأئمة له كالألماني رحمه الله تبارك وتعالى من حديث ابن عباس هو عند أبي داود وابن ماجه وغيره. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله، دعا عليه لأنهم تسببوا بقتله بجهله. ألم يسألوا إذا لم يعلموا؟ لابد الإنسان إذا جهل شيء يسأل أهل العلم ويتثقف، لأن الإنسان عدو ما يجهل، وهم أفسروا بجهل فتسببوا في موت إنسان والعياذ بالله. قتلوه قتلهم الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم، قال فإنما شفاء العين سؤال، شفاء الجاهل أن يسأل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا دليل على قبح الجهل، دليل على قبح الجهل، فالإنسان ممكن بجهله والعياذ بالله يقصي البيوت والعياذ بالله، أو يفرق بين رجل وزوجته، أو يقيم الحروب بين البلاد والعباد والعياذ بالله، ويتسبب في قتل الإنسان وما شابه ذلك، أو في قطع عمله، وهذا كله يكون بأن لله الكوني لا الشرعي. ونبتدي هذا القدر بإذن الله تبارك وتعالى في هذا الدرس،